حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سرقتني سكينة الذنوب والدنيا غرتني يا ربي لما اخترت توب عمرك ما رددني وفتحت لي باب رحمتك وهدتني تاني لسكتك طمعا وعشم في جنتك وانك تثبتني. سرقتني سكينة الذنوب والدنيا غرتني يا رب لما اخترت طب عمرك ما رددني وفتحت لي باب رحمتك وهدتني تاني سكتك طمعا وعشمي في جنتك وانك تثبتني. من انت اللي عالم بالقلوب وايه اللي جوانا رحمن رحيم وكمان كريم ودليلنا ويهدينا اول ما بلجأ لك بتبقى حاميني ومعايا من الجنة برضو وعدتنا من رحمتك بينا. أنا لما بيا في يوم تضيق الدنيا دي بروح لك وارفع ايديا للسما على طول وفضفض لك دايما يا ربي في محنتي جنبي في طريقي وسكتي وبابك يا رب دايما كمان هو اللي مفتوح لي. من انت اللي عالم بالقلوب وايه اللي جوانا رحمن رحيم وكمان كريم ودليلنا ويهدينا اول ما بلجأ لك بتبقى حميني ومعايا من الجنة برضو وعدتنا من رحمتك. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.